بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال في شرح هذه المنظومة المباركة العقيدة للشاطبي رحمه الله تعالى. كنا وقفنا في البيت 57، قال الناظم رحمه الله تعالى: وقاتلوا وثلاثة مع رباع كتاب الله معه ضعافا عاقدت حصرا. وشرح بعض هذه الكلمات ووقفنا عند اللفظ الثاني والثالث ثلاثة ورباع، لم نستكملها بعد، نعود إليها من أولها. اللفظ الثاني والثالث قول الناظم رحمه الله تعالى: وثلاثة ورباع، وقاتلوا وثلاثة مع رباع. ثلاثة ذكر الداني بسنده إلى قالون عن نافع موضع النساء: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فشاهد في قوله هنا وثلاثة، وقال بأنه بحذف الداني ونسبه إلى المصاحف المدنية والعراق لأن الألف منه محذوفة. ومثل له رباع في سورة النساء: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ثلاثة ورباع كلاهما في النساء. فالداني رحمه الله تعالى ذكر حذف الألف فيهما وأسده إلى قارون عن نافع ونسبه إلى المصحف المدنية كله العراقية. وأما أبو داود ذكر أبو داود أنهما أي لهذين ثلاثة ورباع في سورة النساء وفي سورة فاطر. فأبو داود رحمه الله تعالى ذكر اللهذين في السورتين في سورة النساء وفي سورة فاطر. فأبو داود ونرى أن الداني سكت عن موضع فاطر، الداني سكت عن موضع فاطر. فإذن أبو داود ذكر أن له ثلاثة ورباع في النساء وفاطر كلاهما ألف محذوفة. فالنساء في فاطر قول الله جل وعلا: أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. فاطر في فاطر: أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. فأبو داود رحمه الله تعالى قال أيضا هذا الثاني في فاطر أيضا ألف محذوفة في ثلاثة ورباع كما هو الحال في موضع النساء، نص على ذلك. قال الجبري رحمه الله تعالى الشارح: وإطلاقه وثلاثة ورباع حصرهما في النساء المصرح بها. الشارح هنا الجبري رحمه الله تعالى قال: إن الشاطبي رحمه الله تعالى قال وثلاثة ورباع قصرهما على النساء المصرح بها في المقنع. فلما كان الناظم كما قلنا العقيدة إنما هو نظم للمقنع، فحصر هذا اللفظ ثلاثة ورباع ولكن خصه في موضع النساء الذي نص عليه الداني رحمه الله. قال: فخرج عنه أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع في فاطر. إن الجبر رحمه الله تعالى أخرج موضع فاطر من ذلك من هذا الإطلاق، لأن الداني إنما نص على موضع النساء وبذلك يخرج موضع فاطر. وهذا أيضا ما قال الشارح الجبري رحمه الله قال: فخرج بذلك موضع فاطر أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. فخرج كما قال هذا اللفظ لأنه لم ينقله عن نافع، الداني ما نقله عن نافع، إنما نقل عن نافع الموضع الأول في نافسة النساء. قال الجبري لا زال قوله قال: وإلا فهما محذوفان ثلاثة ورباع، ألفهما محذوفة من بيت سيأتي قادم في قوله: وكل ذي عدد نحو الثلاثة ثلاثة وثلاثين، البيت رقم 140. بفقر 140 سيأتي قال حذف هذه الألفاظ هناك وإلا كما قال وإلا فهما محذوفان من قوله أي من قول الماضي وكل بعدد نحو الثلاثة 33 إلى آخره بفقر 140 فهما محذوفان. ثم قال قال ابن جرير رحمه الله تعالى فإن قلت ففي القرآن مرجعان من ذلك هنا أي في سورة النساء وفي فاطر قول الله جل وعلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع قلت الذي في فاطر لا يرد على الناظم كم يقول لماذا لم يذكر موضعين ولماذا اقتصر على موضع النساء دون موضع فاطر. قال ابن جبارة فإن قلت ففي القرآن موضعان من ذلك فلماذا لم ينص على حد الألف فيهما ولماذا اكتفى بموضع النساء دون موضع فاطر. قلت الذي في فاطر لا يرد على الناظم لذلك أنه لماذا لأن الكلام في هذا الرقع بالنص بعد إذا فعلنا موضع فاطر لأن الكلام كما قلنا يتدرج مع الصور ومع الأرباع سورة سورة حزبا حزبا ربعا ربعا فذكر الموضع الذي يصل إليه في سورة النساء وأن موضع فاطر فسيأتي بمحله أو سيأتي في دليل آخر كما ذكر في 240. قلت الذي في فاطر لا يرد على الماضي لأن الكلام في هذا الربع وليس هنا أي موضع فاطر فيه وليس هنا فيه وإنما الكلام في هذا الربع وإذا وصلنا إلى ذلك أو يأتي بيتنا بدعة سيأتي مكان محلهم ولأنه لو أرادهما لأتى بما يدل على ذلك كقوله معا ولأنه لو أراد موضع النساء وموضع فاطر لأتى بما يدل على ذلك من قوله معا أي نص على الصورتين ولم يقله تبعا لأصله تبعا للداني رحمه الله تعالى. فإن قلت فما حكم الذي في فاطر أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع في فاطر فما حكم هنا ما دام أنهما لم يكفهما. قلت بالحذف أيضا ألفهما محذوفة أيضا ثلاثة محذوفة ألف وباء ألفها محذوفة أيضا ونأخذه أيضا مما يأتي بقوله وكل بعدد نحو الثلاثة 140 ونأخذ الحذف فيه أيضا من البيت 140 بقوله وكل بعدد نحو الثلاثة 33 إلى آخره كما قال فهما مذكوران أيضا في هذه القاعدة. فهذه القاعدة مشتملة على حذف الألف من هذين النحوين الثلاثة والرباع مطلقا فالبيت فيه عموم يشمل كل ما ورد من نحو ثلاثة ورباع في أي مكان جاء غير موضع إلا في موضع النساء وفي فاطر. فإن قلت كان أيضا يمكن الاستغناء بالبيت الآتي عن ذكر حرف النساء صحيح هذا صحيح. فإن قلت كان يمكن الاستغناء بالبيت الآتي ما دام أنه قاعدة وكل بعدد نحو ثلاثة ثلاثين هذه قاعدة عامة لحذف ألفاتها فكان يمكن أن نستغني بهذه القاعدة العامة عن ذكر موضع النساء والتفريق هذا. فإن قلت كان أيضا يمكن الاستغناء بالبيت الآتي عن ذكر حذف النساء قلت إنما ذكرهما هنا بأجل بيان الناقل لحذفهما لأن نافعا نقل الحذف فيهما في موضع النساء وهو يتبع ما ذكره الداني والداني ذكر هذا أنه بالحذف عن قالون عن نافع فهذا لما قال مما يشفع للناظم. فقلت إنما ذكرهما هنا يؤدي بيان الناقد لحزمه والناقد لحزمه نفع. فالداني إنما نقل الحزب عن من طريقه عن قارون عن نافع. والشاطب رحمه الله تعالى تدعى الداني في ذلك بخلاف ما ذكره في الآتي فإنه لم يعين به الناقد مطلقا. قاعدة عامة هناك قاعدة عامة هناك. نعم. فالبيت 140 إنما هي قاعدة عامة ولم ينسبها إلى نافع، جعلها قاعدة عامة في حذف ألف من هذين اللفظين في ثلاثة وأربع قاعدة عامة ولم ينسبها إلى قارون عن نافع. بخلاف وضع النساء فإنما نص عليه الداني وعزاه إلى قارون عن نافع، ولذلك أفرده الداني وتبع الشاطبي رحمه الله تعالى في ذلك في ذكره. فالجبر رحمه الله يعني يدافع عن هذا قال: وأما موضع فاطر فإنه بخلاف ما ذكر بخلافه فإنه لم يعين فيه الناقل والناقل هو نافع كما ذكر، بل جعلها قاعدة عامة من غير أن يعزوها إلى نافع. ولم يختلف في إثبات الألف في التلاوة في كلام تعليق ولم يختلف في إثبات الألف في التلاوة مثل وثلاثة وأربعة مثل القراءات ما في ليست فيها قراءات، ألفها مذكورة بالقراءة وإن كانت محذوفة بغسل، لكن كل من قرأها قرأ ثلاثة ورباع مهما كان قرأ ثلثة أو ربعة لا لم يقرأ أحد بهذا. فالألف وإن كانت محذوفة من المصاحف ثلاثة ورباع فإنه لم يقرأ أحد بحذفها بل بإثباتها قراءة. ولهذا قال: ولم يختلف في إثبات الألف في التلاوة فحذفت في الرسم لا في التلاوة، فإن كانت محذوفة بالرسم لا في التلاوة. فقال: ولكن من باب الاختصار بعلم موضعها. ولهذا العلماء يقولون: لا ينبغي لإنسان كائن من كان يتلو كتاب الله جل وعلا من المصحف أن يقرأه هكذا من تلقاء نفسه من غير أن يرسل القراءة إلى شيخ يقرأ عليه أو عالم بذلك، لأنه سيلاحظ ألفات محذوفة فإذا رآها فقد يحذفها فيقع في اللحن في القراءة. فالقرآن لا يؤخذ من الصحف ولا من المصاحف مباشرة، بل لا بد فيه من شيخ يقرأه عليه ليصلح له ما يرى من حذف. وهذا كثير، هناك بعض حروف زائدة أجد يرى حروفا زائدة فهم أنها زائدة، وكما زيد من بعض حروف من واو أو من ألف فمئة فرحل في المصحف رسول من ماء أهل ألف، هل تقرأ هكذا؟ ليكن منكم ماءة صادرة يغلب مائتين؟ لا. ولا تقول من شيء إن دعا لذلك. فهناك حروف زائدة مرسومة فإنها لا تقرأ ولا تنطق وإن كانت مكتوبة. ولهذا العلماء يقولون: لا يجب لأحد أن يقرأ القرآن من تلقاء نفسه هكذا بادئ ذي بدء من غير أن يسنده إلى شخص عالم بالمقرأ وعالم بالقراءة ليدله على ما هو محذوف وعلى ما هو ثابت حتى لا يقع في اللحن. ثم قال رحمه الله تعالى: ولم يختلف في إثبات الألف في التلاوة ثلاثة ورباع ألفها محذوفة في الرسم ولكنها في التلاوة باقية، الكل متفق على ذلك. قال الخطاب رحمه الله تعالى: وحذفت في مقنع الدم خلائف الحشوة في الأنقال كيف ثلاثون ثلاثة ثلاث سلاسل وفي النساء وثلاث كيف ثلاثون ثلاثة ثلاث سلاسل وفي النساء وثلاث وفي النساء قيد موضع حذف موضع ثلاث النساء. وحذفت في مقنعين عزى هذا إلى صاحب المقنعين وهو الداني رحمه الله تعالى بأنه حذف الألف من لفظ ثلاثة في موضع النساء فقط ولم يتعدى إلى غيره. هكذا مس صاحب المورد. كيف ثلاثون ثلاثة ثلاثة سلاسل وفي النساء وثلاث. وقد تقدم وحذفت في المقنعين. هذا الكلام منقول عن المقنعين الداني فقد ذكر فيه حذف وثلاث وقيده بالنساء ولم يتعدى إلى غيره من السور. يقول الشارح الماغني وقيد له ثلاث المحذوف للداني بسورة النساء كما ورد في نص البيت. وقيد له ثلاث المحذوف للداني بموضع النساء كما قال في النساء وثلاث. واحترز بقيد السورة عن مشابهه ومثله في ذاته. واحترز بقيد السورة وفي النساء وثلاث. واحترز بقيد السورة عن موضع فاطر ولأجنحة الاثنى وثلاثة وأربعة سكت عنه. يقال والعمل عندنا على ما في الموصف من تعميم الحذف في الألف الواقع فيه بعد اللام المفردة. كتاب الموصف مفقود لعله يخرج إن شاء الله لأن الكتب التي عليها المعول الآن في علم غسيل في مورد أربعة كتب. كتاب المقام الداني وكتاب التنزيل لأبي داود وهذا أيضا مفقود هناك مختصر طبعا المجمع الملكيات مختصر التنزيل موجود لأبي داود مطبوع مختصر التنزيل موجود طبعا المجمع الملكيات. وكتاب العقيدة التي يصرحها الآن عقيدة التي يصرحها الآن وكتاب الموصف. هذه أربع كتب التي ذكرها صاحب مورد وهي التي عليها المعول وكلها موجودة أو بعضها إلا تغوصه من برنس فإنه مفقود وكان ينقل منه متأخرا لكنه موجود من القرن الثاني والتاسع بالعاشر ينقل منه نقل فهو موجود لكن كان نعلم قد يكون في خزانة خاصة من كتب خاصة فلم يكن حتى الآن. قال الشارح الماغني هنا والعمل عندنا على ما في المنصف من تعميم الحذف في هذه الألف. والعمل عندنا على ما في المنصف من صاحب المنصف ذكر الحذف في ألف ثلاثة ورباع مطلقا بعد اللام المفردة. لا فرق بين ما اتفق الشيخان على حذفه أو انفرد أحدهما بحذفه أو سكتا معا. هذه هنا قاعدة وهو أن الألف تكون مصاحبة باللام تسمى لام مفردة وقد تكون بين لامين. فالشارح هنا قال هذه الألف هنا جاءت مع لام مفردة فحذفها عند الموصف مطلقا ثلاثة. هذه ألف مع اللام هنا لام مفردة بخلاف مثلا خلال لام ثنائية ألف بينهما لكن كلام هنا على لام مفردة ثلاثة فألف هنا مصاحبة بلام مفردة. فقال الشارح قال والعمل عندنا على ما في المصف من تعميم الحذف بالألف الواقع بعد اللام المفردة مثل هذه الثلاثة. لا فرق بين ما اتفق عليه الشيخان أبو داود والداني أو انفرد أحدهما كالداني هنا في موضع النساء أو سكتا معا أو أحدهما إلا لفظ الآن. فمن يستمع الآن لان فمن يستمع لان على قراءة ورش فمن يستمع الآن ويستمع لان هذه اللام قال ثابتة عند جميع القراء وعند جميع المصاحف وإن كانت الألف فيها مع اللام المفردة لكنها ثابتة في المصاحف كلها. فمن يستمع الآن سواء نقلها أو حققها فمن يستمع الآن أو نقلها من يستمع الآن على قراءة أخرى فالألف فيها مصاحبة اللام ثابتة لا خلاف فيها في صوت فإنه ثابت بالاتفاق كما نص عليه الله في قوله وكلهم في الجن الآن ذكروا بألف حسن قدها في مورد وكلهم في الجن الآن ذكروا بألف حسن ما قد أثروا. كان هذا منصوص عليه في أنه وإن كان لله مفردة لكنه ثابت في هذا اللفظ. قال ابن أجطة في شرحه وقوله وفي النساء وثلاث صح صح نورد المدر قال وفي النساء وثلاثة تبعا للدان أراد قوله تعالى فانكحونا طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع ذكر هذا في المقنع أن الشاطبي نقل هذا عن صاحب المقنع في سورة النساء فيما روى قارون عن نافع فالداني نسب هذا إلى قارون عن نافع موضع الحذف في ثلاثة ورباع نسبه الداني في النساء إلى قارون عن نافع ولهذا النار يتقيد بما في المقنع من ذكره فأدخله الناظم فيما ذكره أبو عمرو بعد ذلك عن المصاحف ولم يذكر الذي في صوت الفاطر وثلاثة ورباع لأن أبو عمرو لم يذكره في المقنع لأن أبو عمرو لم يذكره في المقنع لا في ذلك المذكور ولا فيما ذكره عن المصاحف لأن كما قلنا أحيانا يعزو إلى نافع وأحيانا يعزو وقد رأيته في المصحف الشامي وقد رأيته في المصحف العراقي وقد رأيته في المصحف المدني هكذا فلم يقل هذا في موضع فاطر فإنه لا ذكره لم يصيبه لا عن نافع ولم يذكره عن مشاهدته هو له في بعض مصاحفه وهو الطريق الثاني الذي ينقل به المقنع فإما أن يكون إسنادا وإما أن يكون مشاهدة هكذا فقول الناظم وفي النساء وثلاث احترس به عن موضع سورة فاطر وأطلق أبو داود الحذف فيه في موضعه أبو داود قال الألف في ثلاثة ورباع في موضع سورة النساء وفي موضع فاطر كلاهما ألف محذوفة هكذا في كتابه التنزيل وفي كتابه مختصر التنزيل إلا مستثنى من هذا وهو ونعم كما قال الناظم الخباز ومع ذلك ذكره تتبع مجد رجاح موجع موجع كنحو الإصلاحي ونحو العلام هذه ألف مصاحبة بلام مفرد الإصلاح علام إلا هناك كلمة مستثنى ستأتي بيانها ما هي قاعدة الألف المعانقة للدان المفردة مع نادان المفردة ومع نادان ثنائية تكون ألف من خلالها والأما هنا فالباب هنا في اللام المفردة مع الألف مصاحبة لها الكلام على هذه الدان المفردة نحو السلام نحو علام نحو غلام إصلاح فإما أن يكون ألف وقعا مع لام المفردة وإما أن يكون بين لامين نحو خلال من خلال فاللام في الألف هنا وقع بين لامين خلال وهلال هناك شروط يشترط في حذف الألف الواقع بعد لام المفردة أن يكون حشرا بمعنى أن يكون وسط الكلمة لا أن يكون آخرها ثلاثة ألف وقع في وسط الكلمة غلام علام فتجد أن ألف تكون واقعة في حشو أي في وسط الكلمة لا في آخرها لا في آخرها وأن يكون متصلا باللام بحيث يكونان معا من كلمة واحدة حقيقا أو تقريرا لماذا يقول منه غلام مصحب غلام تماما خلاق ثلاثة فالألف هنا مصاحبة لله مع كلمة لا يمكن أن تهبط عنها فهذا من شرط اللام المصاحبة لله من غضب الألف من هذين شرطين تكون كما قلنا حشوا ما تكون متوسطة وأن تكون مع اللفظ كلمة واحدة لا يمكن فكها عنها فمثلا قلنا حسن حتى يخرج له على ألف أكاده على وعلى وكلا فالألف واقعة في طرف الكلمة هذه غير داخلة بالقاعدة، هذه لا تدخل معنا بالقاعدة، إن كان الألف واقع في الطرف فغير داخلة معنا بالقاعدة، ألفها ثابتة. وكذلك نحو الآخرة، الآخرة هذه ألف ممتازة لكنها مفصلة، أل وحدها والهمزة الآخرة وحدها كذلك، الآيات رحم ذلك مما هو المصر عن اللام بكلمة أخرى. فإذا هذه قاعدة الألف المساعدة للام المحذوفة كما قلنا بأن تكون حشوا أي في وسط الكلمة، وأن تكون كذلك مع اللفظ الواحد كالشيء لا يمكن فصله عنها، بخلاف ما النحويين كما قلنا الآخرة فإن الوحدة كلمة وآخرة كلمة أخرى، هذا شرط في هذه اللام. وأما لفظ، انتهى الكلام على لفظ ثلاثة، لفظ رباع أيده صاحب المورد بالموضع الأول حيث قال إلا إناثا ورباع رجلا، إلا إناثا ورباع الأجلاء، صحيح المورد قال إلا إناثا ورباع الأجلاء، رباع الأجلاء أين في النساء، إلا إناثا ورباع الأجلاء فكيف ما طاب لكم من النساء إليه ماذا ثلاثة ورباع، فقوله ورباع الأجلاء يقصد به موضع النساء، إذا بقي موضع فاتر سكت عنه احترز عنه. قال الإمام غني الشارح أخبر عن الشيخين بحيث ألف لفظ رباع الأول وهي في موضع النساء أبو داود والداني كلاهما حدث له ألف في رباع في النساء مثنى وثلاثة رباع، واحترز بقوله الأول أن يقع في ألفه فاتر أيضا إلا إناثا ورباع الأول، فقوله الأول احترازا عن موضع فاطر ولأجنحة مثنى وثلاثة ورباع فاحترز به فلم يدخل معنا في هذا في هذا الحذف، واحترز بالقول الأول أن وقع به فاطر. ثم أخبر صاحب المورد أن هذا اللفظ لأبي داود محذوف من غير قيد فيرسل موضع فاطر، لفظ رباع هذا محذوف عند أبي داود، وأما الداني فسكت عنه، فله إذا ثلاثة ورباع في الموضعين محذوفان عند أبي داود كما جاء في كتابه التنزيل. وأما الداني رحمه الله تعالى قد ذكر لك حدث هنا في النساء فقط ثلاثة ورباع، اللي هو محذوف عند الداني تقتصر على موضع النساء. ثم أخبر صاحب المورد أن هذا اللفظ لأبي داود رباع محذوف من غير قيد فشمل موضع صوت فاطر، موضع النساء وموضع فاطر، وذلك من قول الناظم في المورد وستة الألفاظ في التنزيل محذوفة من غير تفصيل، فلك الألفاظ هذه ثم قال وستة الألفاظ في التنزيل محذوفة من غير ما تفصيل، وفيها لفظ ثلاثة وفيها لفظ رباع وفيها غيرها من كلمات، فهنا كلمات ذكرها كل الست هذه محذوفة عند صاحب التنزيل كما قال من غير ما تفصيل من غير تقييد بصوت أو بغير، فحيث جاء واحد منها فألفه محذوفة كما قال. وقد تقدم أن أبا داود نص على حذف الموضعين في كتابه التنزيل ثلاثة ورباع، نص أبو داود على حذف الألفين من هنا نصا في كتابه التنزيل. قال ابن العبقري في تعديل البيت ولو قال الناظم عن الشاطبي ولو قال الناظم وقاتلوا وزلاذا مع رباع مع كتابي ضعافا فيقال هكذا لحصر الكلمة، وقاتلوا وزلاذا مع رباع مع موضعين مع الكتاب بعاف عاقدة حصراء لكان هذا أولى في نسق هذا البيت عند الشاطبي رحمه الله تعالى، لكنه يتوهم أنهما في السورتين مرهوب عن نافع، أي هذا خشية فهو هنا لما عد البيت دافع كذلك قال خشي أن يتوهم أنهما مرويان عن نافع وليس كذلك، فالأول مروي عن نافع والثاني جاء في قاعدة عامة. ولهذا لم يقل الشاطبي معها، فهو اعترض ثم دافع، اعترض على الشاطبي وأصلح البيت، ثم لاح له نظر قال ولعل الشاطبي لو قال معا يكون هذان اللهوان مذكوران عن نافع وليس كذلك، إنما هو اللهو الأول فقط وأما الثاني فسيأتي بقاعدة. ولهذا قال لكنه يتوهم أنهما في الصوتين مروي عن نافع ليس كذلك، فعذر الشاطبي رحمه الله تعالى عن ذلك. اللهو الضال وقال كتاب الله، والمراد به قول الله تعالى في النساء كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك، كتاب الله عليكم. مثل الرابع في البيت من قال كتاب الله معه دعاف عاقدت كتاب الله، قيدها كتاب الله، قول الله تعالى كتاب الله عليكم، فرسم بحذف الألف ولم يقل أحد من السبعة بإثباتها، مع أن ألف محذوفة كتاب الله عليكم محذوفة الألف ولكن لا أحد يقرأها كتب الله عليكم، الكل يقرأها كتاب الله عليكم وأحل وأحل لكم حسن القراءة، كتاب الله عليكم، فالكل يقرأها بألف ثابتة، لكنها في رسم مصحف محذوفة، لكنها في رسم مصحف تجدها محذوفة كتاب ألفها ألف صغيرة بعد التاء، ولم يقل أحد النساء إلا بإثباتها كتاب الله، كلهم جميع القراء يقرأون كتاب الله عليكم بإثباتها، ولكن في رسم المصاحف ألفها محذوفة. قال ابن جرارة فإن قلت لما كان المراد هذا الحرف دون غير نضع النساء، فلما كان الحذف مرادا به موضع النساء كتاب الله عليكم دون غيره أو دون جميع ما في القرآن من جنسه من نحو كتاب، أنتم هنا قد يتبعون بالنساء لماذا؟ كل الشرح قالوا والمراد قول الله جل وعلا في النساء كتاب الله عليكم، كل شرح العقيدة قالوا المراد هذا له كتاب الله عليكم، والناظم نفسه قال كتاب الله، والداني قال كتاب الله. فيقول بجوارة حقيقة بجوارة هذا لو لم يجده في هذه الإشكالات التي يريدها ويرد عليها، فمن أنفع الشروح لعله يطلع إن شاء الله، لكنه لا زال مخطوطا حقق كرسالتين علميتين وغلبت الكلية أن حققها كتاب، من أنفع الشروح لما فيه من اعتراضات وتوجيه ونقد ورد هذا لا يوجد إلا عنده، والجعبري عنده قليل من ذلك، قل ما كان من جباره توسع في هذه. قال فإن قلت، قال فإن قلت لما كان المراد هذا الحرف دون غيره أو دون جميع ما في القرآن من لفظ كتاب، فلما خصصتم هذا من الكتاب بالنساء كتاب الله عليكم، قلت إنما تعين هذا دون غيره لأن أبا عمرو المقنع ذكر حرف النساء فتعين، لأن أبا عمرو المقنع ذكر حرف النساء فتعين نص كتاب الله هكذا في المقنع، وهكذا نقل الشاطبي رحمه الله تعالى ما في المقنع بهذا اللفظ كتاب الله. فإن قلت نعم ذكر هذا النساء فتعين هذا الموضع بما أن الداني قد ذكره وخص به النساء، قال فتعين ذكر الشاطبي له في هذا الموضع كذلك وأن يخصه بالنساء. فإن قلت لا يلزم من قول أبي عمرو ذكره أن يكون الناظم رحمه الله أراده، بل حرف البقرة أولى أن يراد لأنه الأسبق. حرف البقرة ما هو؟ قال قول الله جل وعلا ولما جاءهم رسول من الله مصدق نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهرهم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهرهم. فلماذا كان نودع النساء أولى ونودع دقة قبله؟ فكان أولى أن يكون المراد بهذا موضع البقرة. ماذا الفرق؟ أوتي كتاب كتاب الله يستدره كتاب الله، كتاب الله عليكم، هناك كتاب الله وراء ظهورهم. لكن قولوا كتاب الله شمل هذا وهذا، فلماذا خمس موضع النساء والبقرة فيها نفس اللفظ كتاب الله، نفس اللفظ منه بقرة، فلماذا خص إذا خصصتم أنتم موضع النساء دون موضع البقرة واللفظ واحد؟ هنا في النساء كتاب الله عليكم، وفي البقرة كتاب الله وراء ظهورهم، لكن كتاب الله اللفظ المذكور في النظم واحد، ما جاء بشيء بعده حتى يقيده، لا قال كتاب الله، فدخل فيه موضعان، موضع البقرة وموضع النساء. فلماذا خصصت أنت موضع النساء وكان الأولى أن يكون موضع البقرة لأنه متقدم؟ وعلماء الرسم جميعا من قواعدهم أنهم يكتفون باللفظ الأول عن الثاني، هذه قاعدة علماء الرسم إذا جاءوا بقاعدة ذكروا القاعدة فيما يجيئها الأول حيث ورد، ويكتفون باللفظ الأول عن ما بعده في القرآن كله، هذه قاعدة مطلقة عندهم، إلا إن كان هناك استثناء فاستثنها، لكنهم يكون قاعدة في الموضوع الأول ويصحبون القاعدة على ما شاكلها وعلى ما مثلها، وإن كان هناك محترزات بيّنوها، كان هناك محترزات في هذه الصور بيّنوها. فقول الجعبي رحمه الله تعالى في محله فإن قلت لازم أن يكون بعمل ذكره أن يكون النبي رحمه الله أراد بحث البقرة، أراده بل حذف البقرة أولى أن يراد لأنه الأسبق، وحذف البقرة قول الله جل وعلا ولما جاء رسول من الله قال أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، كتاب الله وراء ظهورهم. فإن قلت بل في كلام النظم، هو نفسه بجيء ابن جبل يقول، فإن قلت بل في كلام الناظم رحمه الله تعالى ما يدل على إرادة حرف النساء، هذا هو يدافع، بل في كلام الناظم رحمه الله تعالى ما يدل على إرادة حرف النساء فقط، هو أعلان يأتي يدافع، بل في كلام الناظم رحمه الله تعالى ما يدل على إرادة حرف النساء فقط، لأنه لما توسط بين كلمات كلهن في النساء دل على إرادة حرف النساء دون غيره، فنحن في كلام في النساء. فالحول البيت يقول وقاتلوا وثلاثة مع رباع كتاب الله نحن ضعاف، ثلاثة ورباع وضعاف كلها في النساء، كل هذه الألفاظ في النساء. فلما جاء لفظ الكتاب بين هذه الألفاظ وكلها في النساء علم أن المراد هذا اللفظ في هذه السورة دون غيرها. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن قبله ألفاظ في النساء وبعده ألفاظ في النساء، فلا يمكن أن يأتي أبو داود غيره بلفظ خارج عن ذلك في السياق، يقتضي أن يكون هذا له أيضا من جملة ما ورد في هذه السورة. هذا دفاع، دفاع بعد أن عود إشكال دفاع السياق، السياق أن هذا اللفظ ورد بين ألفاظ كل هذا النساء، فيقتضي أن يكون هذا اللفظ كتاب الله المراد به أيضا في هذه السورة فقط. نعم، قال لأنه لما توسط بين الكلمات كلهن في النساء دل على إرادة حرف النساء دون غيره، وأما إرادة العموم فلا يصح لأوجه، هذا بدع آخر. وأما قولكم إن لفظ كتاب الله يقصد به العموم ما تقدم وما جاء في البقرة أو في النساء فلا يصح لأوجههم. ما هي هذه أوجه يا رحمك الله؟ الأول أنه لو أراده لأتى بما يدل عليه في السابق في البقرة. لو أراد قول الله جل وعلا كتاب الله وراء ظهورهم لو أراده لذكره في عندما بدأ في البقرة، لأنه يمشي بتدرج، يمشي بتدرج مع المقنع مع السور فاتح البقرة على عمران كذا النساء وهكذا. فإنه لو أراد هذا اللفظ الأول في البقرة لذكره هناك متقدما، فقال أنه لو أراده لأتى بما يدل عليه أو يقول نعم، وفي هذا لقد قال نعم كذلك، فإن أن ينص عليه في البقرة وإن أن يقول نعم حتى يدخل عنده نعم. الثاني أنه قد نص فيما يأتي أن له كتاب رسل من حذف في جميع القرآن سيما السهلية، فقال كتاب إلا الذي في بعض معاجر البيت 143. هناك قاعدة في له الكتاب، هناك قاعدة في حذف ألف كتاب في جميع كتاب الله إلا ما استثني من ذلك، إلا ما استثني. فالبيت 143 سيأتي فيه حكم حذف ألف من لفظ الكتاب في جميع القرآن الكريم إلا ما استثني من ذلك، استثني من ذلك. لأن الداني ثم أيضا الثالث أنه لو أتى به لم يصح، لو أتى به يعني موضع البقرة، لو أتى به لم يصح. لماذا لم يصح؟ لأن موضع النساء نقله عن قالون عن نافع، وأما لفظ الكتاب في البقرة وفي غيرها فلم يرد فيه نص عن قالون عن نافع، إنما دخل تحت قاعدة عامة سيذكر فيها حكم الألفات في لفظ الكتاب في كل كتاب الله جل وعلا ما يحمل منه وما استثني من ذلك، إلا إناث مرضى الأولى كذا قيام في الكتاب هناك أربع كلمات مستثنى. إذن في قوله الثالث أنه لو أتى به لم يصح، التعليق وقف هنا التعليق لأن الداني لم يذكره في النساء، لم يذكر في النساء إلا هذا ولم يذكر معه غيره، وأنه هو البقرة فسكت عنه، وإنه هو داخل تحت قاعدة عامة كما قلنا كما سيأتي. فإن قلت فقد ذكر له كتاب في باب الحذف كلمات يحمل عليها أمثالها، فقال فيه كتاب إلا الذي في الرعد مع عجل والحجر والكهف ثانيهما غبرا. هذه قاعدة عامة في لفظ في ألف حذف ألف لفظ كتاب في جميع كتاب الله جل وعلا إلا ما استثني أربع كلمات. قال في البيت كتاب إلا الذي في الرعد مع عجل والحجر والكهف ثانيهما غبر والنمر الأولى، فهذه أربع كلمات في لفظ الكتاب ألفها ثابتة، وما عدا ذلك من لفظ ألف الكتاب فألفه محذوفة. هذه قاعدة ذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى. فالشارح الجبري هنا يقول ما دام قد ذكر هذا البيت الذي فيه هذه القاعدة في حذف ألف الكتاب في كل كتاب الله جل وعلا إلا ما استثني مما ذكره، فلماذا خص موضع النساء كتاب الله؟ اتركنا على قاعدة، اترك كتاب الله وله حذف ألفها مع القاعدة العامة التي ذكرتها هناك، ولا تخص موضع دون موضع إلا ما استثني كما ذكرت في البيت، فقد استثنيت كلمات أربعة ذكرتها في البيت رقم 143، وهذا البيت يغني عن ذكرك لموضع النساء وعن موضع البقرة وعن غيرها وغيرها. كتاب إلا الذي في الرعد بعجل واحد، والحجة اثنين، واكتفت بثالثنا والنمز الأولى أربعة هذا ألف وهابسة وغيرها كل ألفاتها من نهر الكتاب سواء كان مضاف أو غير مضاف ألف محذوفة. فالجغل هنا يقول فإن قلت فقد ذكر في الكتاب في باب الحذف بكلمات يحمل عليها شبهها فقال فيه ملكة في البيت فأخبر فيها البيت أن لفظ الكتاب رسل في جميع المصاحف بحذف الألف ما عدا هذه الموضع فما فائدة ذكره هذا اللفظ وحده هنا فما فائدة ذكرك يا شاطري رحمك الله لهذا اللفظ هنا في هذه سورة النساء فهلا جعلته مع القاعدة الذاتية قلت يأتي باعتراض ويوجه ثم يأتي بالدفاع هو محام ناجح فيأتي بإشكالات لكنه رحمه الله لا يتركها بل يأتي قلت إنما ذكره هنا بأمور إنما ذكر لفظ كتاب الله هنا وخصه للنساء ذكره هنا بأمور الأول لبيان الناقل وأن هذا أيضا مما نقل حذف به عن نافع نص نافع على حذف ألفه فالدال نقله عن قالون عن نافع في هذه السورة نقل حذف الألف موضع النساء كتاب الله عليكم بالسند عن الداني بسنده إلى قالون عن نافع فقال في الشاطئ أيضا ذكر هذا تبع بالداني الأول البيان الناقل لأن هذا أيضا مما نقل حذف به عن نافع الثاني أن تلك القاعدة مجمع عليها في جميع القرآن ما عدا المستثنى اللفظ الآتي لفظ حذف لفظ كتاب في كتاب الله جل وعلا كله قاعدة عامة إلا ما استثنى كلمة الأربعة التي ذكرنا هذه قاعدة عامة بخلاف الحرف نعم بخلاف هذا الحرف هنا فإنه نعم قال إلا ما استثنى بخلاف هذا الحرف فإنه لم ينقل فيه الحذف هنا إلا نافعا داخل تحت القاعدة عامة فنافع نص على الحذف في موضع النساء بخلاف فيجوز أن يكون غير نافع نقل خلافه أي إثباته في موضع النساء فيجوز أن يكون غير نافع نقل إثبات موضع النساء فيجوز أن يكون فيه أمران فما دام أن نافع نص على حذف قال ويجوز كما قال ويجوز أن يكون غير نافع نقل خلافه أي خلاف الحذف فيكون بالإثبات في هذا لكن القاعدة عامة تحكم هذا والذي يظهر أن هذه الحروف التي نقلها نافع فوقع الاتفاق عليها في جميع المصاحف أن المقصود بذكرها بيان ما نقله نافع ما ذكر هنا مما كانت له قاعدة عامة وخص بالذكر في بعض السور فالقصد منه بيان السند الذي نقل به الداني هذه الكلمات هذه الألفاظ عن نافع فقط لا غير ولأنه بعد هذا سيدخلها بقواعد عامة لكن كما قلنا له طريقان طريق ينقل فيها بسنده عن نافع وطريق آخر ينقل فيها عن طريق المشاهدة في الكتب وقد رأيته في مصحف الشامي وقد رأيته في مصحف العراقي والمصحف المدني فهذا طريقان فالطريق الذي ينقله عن نافع دائما ينص عليه حتى لو كان داخلا تحت قاعدة عامة تبركا بهذا السبب تبركا بالسبب الذي ينقله عن طريق نافع فيريد أن يثبته حتى يكون هناك مزية في نقله هذا السند عن نافع قال والذي يظهر أن هذه الحروف التي نقلها نافع ووقع الاتفاق عليها في جميع المصاحف إن المقصود بذكرها بيان ما نقله نافع وأسنده الدامي إلى نافع، وإن كان قد وافقه غيره في الحذف. قال: ولم يقرأ أحد من السلعة بحذف الألف في لفظ هنا كتاب الله، لم يقرأ أحد من السبعة بحذف الألف وإن كانت محفوظة فقسمي، إلا أنه لم يقرأ أحد بحذف ألفها. كتب الله لا ندري، كتاب الله محفوظة، نعم محفوظة بألفها في المصاحف، لكن لم يقرأ أحد لا من السبعة ولا من العشرة بل ولا من الشاذ بحذف الألف. كتاب بالإثبات قراءة وفقسمي محفوظة. ولم يقرأ أحد من السبعة بحذف الألف، دائما ينص هؤلاء المتقدمين على السبعة، لأن العشرة متأخرة. هؤلاء المتقدمين على علم الجزري ما كانوا يعني يعولون إلا على السبعة، بل إن بعضهم كان يقول ما وراء السبعة شاذ. النووي رحمه الله تعالى عالم الحديث وعالم القراءة في كتاب التبيان قال ما وراء السبعة شاذ. التبيان النووي رحمه الله تعالى مع أنه متأخر، لكن كان قبل ابن الجزري، كان قبل، ولهذا فكما قلت من كان قبل ابن الجزري لا يعولون إلا على السبع، وما عدا ذلك فتجد بعضهم يعني يعزو إلى الكلام، لكن كونها من المتواتر المتفق عليه لا تجد إلا ما ذكر ابن الجزري رحمه الله تعالى حينما أراد أن يلحق الثلاثة بالسبع في من بدون قرينه في كتابه مما ذكره عن الأئمة كأبي حيان رحمه الله تعالى، مما ذكر يعني توثيقا للثلاث وأنها ضابطها ضابط السبعة، فألحقها واستشهد بكلام الأئمة المتقدمين فرادى وغيرهم. لكن العلماء الآخرين إن ما يمسون على السبعة، على السبعة وفي السبعة وفي السبعة بغير سبعة وفي غير سبعة يعني شاذ، يقرأ بغير سبعة يعني شاذ. ولهذا قال ولم يقرأ أحد من السبعة، يعني متقدم على أبي الجزري بحذف الألف، فحذف الألف تخفيفا، بحذف الألف تخفيفا مع الألف لنابعها في الرسم في رسم كان. ثم قال وقد أطلق الخراز في مورده الحذف في لفظ الكتاب، حذف ورد عن الشيخين الدامي وأبي داود، واستهدى من ذلك كلمة أربعة التي كان الشيخ رحمه الله تعالى، وعنهما الكتاب غير حجري والكهف في بانيهما عن خبي، ومع لفظ أدم في الرعدي وأول من يتهم العدي، نفس الفاضل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ذكرها سهروري، وعنهما يعني شيخين، وكل ما جاء لفظ عنهما فنجاح معدان رسم شيخين أبي داود والدامي رحمه الله تعالى، وعنهما الكتاب غير من الحجري والكهف في بانيهما من الثاني في الكهف شوف القيد عند قيدهم، ومع لفظ أجل في بعضه وأول النمل تمام العدي، هذا أربعة ألفاظ قال ألفها ثابتة وغيرها في كل القرآن كله كلها محذوفة في كتاب الله جل وعلا ما عدا هذا أربعة. وتقدم في بيان ذلك تقدم في شرح بيت 53 يضعه الخلف في كيف جاء كتابه ونافع، تقدم الكلام على هذا البيت 53 في الأخيرة ذكرنا ما كلام العلماء في ذلك. اللفظ الخامس في هذا الشطر هنا قوله رحمه الله تعالى كتاب الله معه ضعافا. ذكر الدالي بسنده إلى قوله عن نافع حذف الألف من لفظ ضعافا في النساء ذرية ضعافا خافوا عليهم، فذكر الدامي رحمه الله تعالى حذف الألف في هذا النبأ في لفظ ضعاف ذرية ضعافا خافوا عليهم، فضعاف ألفها محذوفة. وذكر أبو داود أنه بحذف جمود النساء أيضا وإلى ينص عليه صراحة، أبو داود ينص عليه صراحة. سيأتي تخريج نادي أبو داود. الدامي عزى في مقنعه الحذف إلى نافع في موضع ضعاف، أبو داود سكت، فيكون ترك أبي داود له سهوا كما سيأتي معنا ذا. ولهذا الخراز رحمه الله تعالى في المرد قال والحذف ذي المقنع في ضعافا. طب وين أبي داود ما قرأ عنهما والحذف ذي المقنع في ضعافا وعن أبي داود جاء ضعافا؟ لماذا سكت عن أبي داود في ضعافا؟ لماذا انتقل عنهما ضعافا؟ فنسب الحذف في لفظ ضعافا للمقنع والحذف في المقنع في ضعافا وسكت عن أبي داود. فهل أبو داود يحذف؟ هل أبو داود يثبت؟ سكت. يقول الشارح مرغم رحمه الله تعالى أخبر عن أبي عمرو المقنع بحذف ألف ضعافا في النساء، والعمل عندنا على حذف ألف ضعافا، وسكت عن أبي داود. قال الشيخ هكذا قال. قال ابن أجدت من الشراح، شراح المورد، ابن أجدت من شراح المورد، قال ابن أجدت كتابة في كتاب التبيان شرح المورد خص الحذف لفظ ضعافا بالمقنع، فقد ذكره في الباب المروي عن نافع فيما رواه عن قارون، وسكت عن أبي داود، وسكوته عنه يؤمن أنه ثابت عنده ضعاف فيما قال الألف عنده ضعافا ثابتا عند أبي داود، لكن لا يسلم له هذا. ما جئت حمل سكوت أبي داود على الإثبات، على الإثبات، فقال ما دام أن أبا داود سكت عن لفظ ضعافا ما ذكره، فإذا هذه الألف والسكوت يعود في الأصل، والسكوت دائما يعاد في الأصل، فإذا ألف ضعافا ثابتة في الرسم ضعافا، ضبطا ضعافا ألف ثابتة في المصحف مرسوم هكذا بالألف. وسكت عنه عن أبي داود، وسكوته عنه يعلم أنه ثابت. قلت يعني أنا الصواب حذف أبي داود له من التعليل المتقدم والنص والنص الداني على حذفه. هنا قاعدة، قاعدة في أن كل ما سكت عن أبي داود على قسمين، سكوت أبي داود في كثير من المواضع، ولهذا بعضهم حصر سكوت أبي داود في كتابه، حصر بس فقط السكوت هذا، وهناك مؤلف في هذا. فقاعدة أننا سكت عن أبو داود على قسمين، فإن كان الداني عزاه إلى قارون عن نافع، فإن كان الداني عزا ذلك اللفظ كما معنى ضعف هنا، فإن كان الداني عزاه إلى قارون عن نافع أو إلى أحد المصاحف والثاني، فسكوت أبو داود سهو منه ما دام أن الداني قد نص عليه، فهو في هذه الحالة يتبع ما ذكره الداني. إذا كان الداني قد نص عليه بسنده إلى قارون عن نافع، أو أنه رآه في أحد المصاحف ووجد أبا داود قد سكت عنه سكوته، فنقول هذا سهو من أبي داود فالحذف فيه تبعا للداني. إذا كان قلنا هنا قاعدة هامة ينبغي معرفتها في سكوت أبي داود، فهذه القاعدة يمكن استخلاصها في أن كل ما سكت عن أبو داود يأتي على قسمين، فإن كان الداني عزاه إلى قارون عن نافع، ذكر الداني ذلك اللفظ وعزاه إلى قارون عن نافع، أو أن الداني رحمه الله تعالى قال طلعت عليه في كتبي في المصاحف، مصحف الشامي، مصحف المدني، مصحف كذا، فإذا عزى الداني اللفظ إلى مصحف أو أسنده وسكت أبو داود عنه فسكوته عنه سهو، لا شك في ذلك. لأن أبا داود تلميذ الداني. فسكوت أبي داود في مثل هذه الصورة إنما هو سهو من أبي داود عن ذلك اللفظ. إذن هذا واحد ما في نوع واحد، هذا شيخه خلاص. وكونه يسنده إلى المصاحف ويسنده إلى قال النافع، فهذا الأمر الأول. أمر أول أنه إذا أسنده الداني عن قارون عن نافع، أو أسنده بأنه رآه بعض المصاحف، ورأينا أبا داود قد سكت عنه، فنقول أبو داود سكوته إنما هو سهو عن ذلك اللفظ، فنقدم الحذف إن كان الداني ذكر الحذف فالعمل على الحذف، ويكون التبرير على أبي داود سهوا. وإن كان الداني لم يعزه أو سكت عنه، لكن إذا كان الداني سكت عنه ولم يعزه فيكون الحكم على الأصل وهو الإثبات. لا من تغمر بقي شيء. سكت الشيخان، أبو داود سكت والداني سكت، جاء المنصف فذكر الحذف، هذا ساكت وش نقول من هذا ومن هذا؟ فيؤخذ في هذه الحالة لما في المنصف. في حال سكوتهما وعدم ترجيح فغير هذا نتمنى أن نأخذ إكثار المنصف، فيكون من المنصف في هذه الحالة مرجحا لما سكت عنه الشيخان من حذ. لكن الأصل كما قلنا هو الإثبات حال السكوت. في حال السكوت في يكون الإثبات هو الأصل، لكن إذا جاء المنصف هذا ساكت هذا ساكت، فجاء المنصف فلك الحذف، يؤخذ بالحذف، وهذا ما عليه المصاحف. نعم يكفي هذا، غالب ما يسكت، لأن المنصف تعقبهما، لأن المنصف قد تعقب الجميع، لأن صاحب المنصف قد تعقب هنا خلاص متأخر فتعقب سكوت هذا وسكوت هذا، فكان متعقب لهما فما ترك شيئا، يعني سجد هذه الثغرات كلها رحمه الله تعالى. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: ذرية بعاف رسم بحذف الألف التي بين العين والفاء، ولم يقع أحد بحذف هذه الألف من السبعة. بعاف ألفها ثابتة لكنها في المصاحف محذوفة، ألفها في المصاحف محذوفة لكن قراءة هي ثابتة. قال محمد العاقب في كتاب أشف لنا كتاب قيم هذا: وحذيني قوتي بعافا خافوا، ولا تخف إذ ضعف الخلاف. وحذيني قوتي بعافا خافوا، ولا تخف إذ ضعف الخلاف. ضعف الخلاف عن أبي داود لأنه ساكت، كلام مجيد، لكن أبي داود مسكوت عنه، فذكر فيه خلاف أنه لو إثبات وأنه لو حذف. قال: وحذف بقوة ضعاف خافوا، ولا تخف إذ ضعف الخلاف. هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، ونستكمل إن شاء الله بالدرس القادم اللفظ السادس، وهناك اللفظ السادس من هذا. أسأل الله جل وعلا بشرف الساس أن يعلمنا وإياكم من كتابنا جهلنا، ونذكرنا من منسينا، وأن يجعلنا من أهل القرآن لأنهم أهل الله وخاصته. لعل القرآن الكريم رجع قلوبنا ونصدنا وجل أحزاننا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.